موضوع الدرس في بيان حرمات الله وشعائر الله في سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ذلك خبر مبتدا مقدر أي الأمر أو الشأن ذلك المذكور ومن يعظم حرمات الله هي ما لا يحل انتهاكه فهو أي تعظيمها خير له عند ربه في الآخرة وأحلت لكم الأنعام أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه في حرمت عليكم الميتة الآية فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه فاجتنبوا الرجس من الأوثان من للبيان الذي هو الأوثان واجتنبوا قول الزور الشرك بالله في تلبيتهم أو شهادة الزور حنفاء لله مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه غير مشركين به تأكيد لما قبله وهما حالان من الواو ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء فتخطفه الطير أي تأخذ بسرعة أو تهوي به الريح أي تسقطه في مكان سحيق بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه. ذلك يقدر قبله الأمر مبتدأ ومن يعظم شعائر الله فإن تعظيمها وهي البدن التي تهدى للحرم بأن تستحسن وتستصمن من تقوى القلوب منهم وسميت شعائر أشعارها بما تورف به أنها هدي كتعن هديدة بسنامها إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة فيما جاء قصة إبراهيم عليه السلام ما أمره الله تبارك وتعالى ببناء البيت وأراه الله تبارك وتعالى أساس البيت وبعد فراغ البناء أمره الله تعالى بالنداء إلى الناس ليأتوا لأداء حج هذا البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلى آخر الآية الذي قرأنا قبل ذلك وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك يعني المذكور ذلك إشارة إلى الآيات المذكورة والمسائل المذكورة ما جاء من آية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلى وليطوفوا بالبيت العتيق قال العلماء يعني من القواعد والنهو كي ذلك هذا فيها تقريبا ثلاثة أقوال من العلماء. إما قالوا ذلك خبر مبتدا مقدر يعني الأمر ذلك المذكور أو الشأن ذلك المذكور يعني ذلك تكون خبر مبتدا تكون مقدر محذوف. وذهب بعضهم كي الأمر ذلك يعني بالعكس ذهب بعض العلماء من القواعد والنهو يكون بالعكس يعني الأمر ذلك. وقال بعضهم كي ذلك في محل نصب هذا القولان الأوليان إذا كان ذلك في موضع رفع إذا كان في موضع رفع إما خبر مبتدا إما أن يكون مبتدا وبعده جملة خبر. وإذا كان في محل نصب ذلك قالوا هاهنا نصب فعل مقدر يعني امتثلوا ذلك يعني المذكور الذي في الآيات المذكورة على أحكام امتثلوا بها امتثالا. فبذلك هذا من علماء القواعد وعلماء النحو في إعراب ذلك. وأيضا قال العلماء كذلك هذا ذاك ذلك هذا أسماء إشارة ولكن أغلب استعمالها أكثر استعمالها هذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد يعني أغلب استعمالها على هذا لأن هذا كمان الآيات ما شاء الله آيات وأحكام كثيرة. فبذلك جاء وإذبوانا لإبراهيم مكان البيت إلى آخره قال ذلك ذلك المذكور في الآيات السابقة الذي قرأنا قبل ذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله. فبذلك قال العلماء هذا قاعدة لأن إما هذا وإما ذلك وإما ذاك يعني أغلب استعمال هكذا كي هذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد. طيب أحيانا نفهم أحيانا بعد بإعتبار يعني ما بين الآيات ما بين المراجع أحيانا بعد بمعنى بإعتبار رتبة يعني إذا كان شيء رفيع الشان رفيع الرتبة فبذلك أيضا استعمال يكون ذلك كما قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. فإذا الكتاب كان أنه يقرأ المنزل ولكن قال ذلك لمن لأنه كلام الله كلام الله تبارك وتعالى رفيع الشأن وعظيم المرتبة. فبذلك باعتبار هذا جاء استعمال ذلك بدل هذا الكتاب. قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب ذلك الكتاب إما الكتاب المحفوظ يعني في اللوح المحفوظ ذلك الكتاب لا ريب فيه والمنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك تكون استعمال ذلك للبعيد إما يعني بعيد حقيقة وإما بعيد باعتبار معنى باعتبار رتبة باعتبار الشأن. ذلك ومن يعظم حرمات الله المراد من حرمات الله ماذا؟ قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف حرمات الله قالوا أفعال الحج قالوا الذي قرأنا قبل ذلك أفعال الحج ما جاء ما يتعلق بالحج من الإحرام ومن الذهاب إلى عرفة وغيرها من الأفعال الحج كلها قالوا هذه حرمات الله. وتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى يعني أداؤها بحقوقها وشروطها وأركانها حسب ما أمره الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا القول من الأسلاف رحمهم الله تعالى كحرمات الله معنى قالوا المراد من أفعال الحج بس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حرمات الله جمع قالوا لما قالوا لأن الحرمات إذا تأملنا البلد الحرام وفيها ماذا المسجد الحرام وفيها في أي أشهر في أشهر الحرام وأيضا فيها ماذا المشعر الحرام وغير ذلك. فبذلك لأن الله تبارك وتعالى جمع فيها يعني باعتبار مكان، باعتبار الزمان، باعتبار محل، باعتبار عمل، فبذلك أنه قد جمع فيه الحرمات. لما؟ لأن البلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام والمشعر الحرام. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى حتى أدى بعضهم قالوا والبيت الحرام وغير ذلك من الأقوال. فبهذا قالوا المراد من الحرمات هذا الحرمات، يعني حرمات الله. قالوا المراد لأن فيها ما شاء الله حرمات حرمات حرمات. وهذا القول الثاني من الأسلاف رحمه. القول الأول أفعال الحج، فرق أفعال الحج. القول الثاني ما جاء ما يتعلق بالمواضع والأماكن، باعتبار مواضع باعتبار أماكن، يعني البلد الحرام، المسجد الحرام، المشعر الحرام، الشهر الحرام وغيرها. القول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف قالوا حرمات الله. حرمات الله قالوا معنى، قالوا الامتثال بجميع فرائضه وسننه. قالوا جميع الفرائض، لأن في الحج فيها فرائض، وإن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى فيها واجبات، وأيضا فيها سنن، لما كما النية، الإحرام، وقوف عرفات، طواف الإفاضة، لما لأن بعضها فرائض وبعضها واجبات وبعضها سنن. فبذلك قالوا والجاء حرمات الله معنى الحرمات، يعني ما وجب بها القيام من أداء فرائضه وسننه. وزاد بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى في تعريف كلاما آخر قالوا الامتثال والقيام بما أوجبه الله من الفرائض والسنن، قالوا من غير تفريط وغير إفراط، يعني حسب ما أمره الله تعالى. وبذلك ذهب بعض العلماء من الأصناف رحمهم الله تعالى أيضا بهذا. بس وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى تعظيم معنى، قال تعالى ومن يعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله. فبهذا ذهب بعض الأصناف رحمهم الله تعالى قالوا التعظيم بحرمات الله معنى، يعني أولا العلم، العلم بحرمات الله. لما؟ لأن إذا ما عنده علم كيف يقوم بأدائها وكيف يقوم بإقامتها. فبذلك ذهب بعض الأصناف رحمهم الله، يعني أولا العلم يجب على الإنسان، يجب على الإنسان بمحافظتها بأدائها بأداء حقوقها. وبهذا قال أولا العلم، لأن إذا إنسان ليس عنده علم، إذا إنسان مثلا لا يعلم الميقات ومعنى الميقات وأحكام الميقات أنه كيف يزمها وكيف يهرم منها، وإذا إنسان مثلا أنه لا يعلم بلد الحرام ومسجد الحرام ومشعر الحرام وأنه كيف يقوم بأدائها وبتعظيمها وبإكرامها وبأداء حقوقها. فبذلك ذهب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا يعني العلم يجب على الإنسان. بس وقال العلماء رحمهم الله يعني الحرمات، حرمات لما يسمي، قال حرمات يعني ما لا يحل حتكه، حتك معنى شك تمزيق، يعني إذا كان شيء مستور فشكه ومزقه الشيء كشف. وبذلك قالوا الحرمات معنى يعني ما لا يحل حتكه، ما لا يحل حتكه. قال لما؟ مثلا إن الله تبارك وتعالى بعض الإحرام حرم أشياء لا يحل، إن الله تبارك وتعالى في الأحرام بعد الإحرام وبعد نية الإحرام بالعمرة أو بالحج، مثلا إن الله تعالى حرم عليه الطيب، حرم عليه النساء، حرم عليه الرفص، حرم عليه الفسوق، حرم عليه الصيد، حرم عليه الجدال، حرم عليه الجماع وغيرها. فبذلك قال الحرمات معنى يعني ما لا يحل هتك. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا لفظ جامع يشمل لجميع الأقوال، يعني ما لا يحل هتك، إذا كان بلد الحرام لها حرمات لا يحل هتك، إذا كان أشهر الحرم لها حرمات لا يحل هتك، إذا كان مسجد الحرام له حرمات لا يحل هتك. فبذلك قال إذا كان أفعال الحج لا يحل هتك. فبهذا قال بعض العلماء لكن معنى الحرمات ماذا؟ قال ما لا يهل هتكه، هتكه معنى يعني ما لا يهل تمزيكه وزياءه، كما انسان اذا كان ستارة انها مستور بها شيء جاء مزكه وحتكه ومزكه انكشفت الاشياء. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى ايضا الى هذا القول، قال ذلك ومن يعظم حرمات الله، حرمات الله، الحرمات جمع حرمة، معنى ليس الحرمة معنى مرا، الحرمات جمع حرمة يعني هي ما يحترم شرعا، هي ما يحترم شرعا، يعني إن الله تبارك وتعالى شرع حرمتها وشرع تكريمها وشرع تعظيمها. فبهذا جاء لفظ الحرمات، حرمات صيغة الجمع، مفردها ماذا؟ حرمة. والحرمة ما يجب أن يحترم شرعا، ما يجب الاحترام به شرعا. فبهذا جاء لفظ جامع كما ذهب بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى، قالوا افهم كي هذا قاعدة كي إذا جاء لفظ في القرآن لفظ عام قالوا أنه بسبب عمومه يشمل جميع الأقوال، لما لأن الأقوال تقريبا متقاربة المعنى، لما لأن القرآن قرآن. أما تفسير يعني الذي فسر به الأسلاف رحمهم الله تعالى اختلاف الألفاظ بإعتبار تفسير بإعتبار مفاهيم، لما وإلا لا شك في ذلك لو أخذنا مواضع، لو أخذنا أماكن، لو أخذنا أيام، لو أخذنا أداء المناسك، لو أخذنا آثار الحج، جميعها متقاربة المعنى، جميعها متقاربة المعنى، لا خلاف عند العلماء رحمهم الله. فبهذا قالوا أن هذا اللفظ لفظ عام، ومن يعظم حرمات الله، حرمات الله يعني ما يجب الاحترام شرعا به يعترف، لا يجوز هتكه ولا يجوز إخفافه ولا يجوز الإهانة به. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له، فهو خير له عند ربه، يعني هو ضمير يرجع إلى ماذا؟ التعظيم، يعني التعظيم بالحرمات خير له عند ربه من الإهانة بها، يعني نعوذ بالله واحد إنسان أهانة، لما لأن في مقابلة التعظيم الإهانة، يعني فلان أعظمه ويقال لا أهانه. فبذلك كما إكرام والإهانة هكذا تعظيم والإهانة. فبهذا قال تعالى فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. إذا جاء هذا قائد إفهم، إذا جاء جانب واحد، جانب واحد جانب ثاني مفهوم، هذا قائد يعني إذا كان التعظيم خير، تكريم خير، معنى إهانة، الإهانة الشر، الإهانة لا يكون خير عند الله تبارك وتعالى. فبذلك أيضا إفهم جاء كلام، يعني كلام مؤكد، أولا ومن يعظم حرمات الله، يعني ومن جملة شرطية، ومن يعظم حرمات الله جزا فهو خير له عند ربه. طيب إذا قال الله تعالى من يعظم حرمات الله خير له يكفي، ولكن ما قال الله تعالى فقط خير له، قال فهو خير له، ثم ما قال فقط فهو خير له، قال فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. يعني فانظر بهذه الألفاظ المباركة، بهذه الكلام المبارك، الكلام الجامع، الكلام التام، تعظيم حرمات الله يعني المقصود المطلوب عند الله تبارك وتعالى. لما لو كان لا يكون تعظيم بالحرمات، بالحرمات مقصودة مطلقا، مثلا جاء ومن يعظم حرمات الله، أو جاء من يعظم حرمات الله خير له، ولكن جاء بالكلام كلام مؤكد، وكلما زيد في المبنى زاد في المعنى وفي الفائدة، كما يقال قد قتله، أو يقال قتله، قتله يعني فقد زاد في أشد، ولكن معنى إذا جعله عزوا عزوا، جزءا جزءا، قطعة قطعة. فبذلك لما قال الله تبارك وتعالى ها هنا ومن يعظم، وقال بعض الناس ليس جملة شرطية، قالوا هذا من يعظم جملة شرطية، فهو خير له عند ربه، معنى يعني في الآخرة باعتبار الجزاء، باعتبار الجزاء عند الله تبارك وتعالى، لما لأنه من أدى المناسك، وأنه عزم هذه الحرمات، وأنه عزم هذه الأفعال، وأنه عزم هذه الأماكن الذين عزمهم الله تبارك وتعالى، خير له عند ربه، إن الله تبارك وتعالى يرزق له الثواب والدرجات وغيرها من النعيم المقيم خالدين فيها أبدا. بس فيها قول آخر من العلماء فهم قال بعض: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قال يعني هذا خيرات من الله تبارك وتعالى له، لأنه ينتفع بهذه الخيرات. لما قال؟ لأن فيه المنافع كما قرأتم قبل ذلك، ليشهدوا منافع له. وعظم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ذامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. منافع نكر منافع، يعني منافع عامة، منافع دينية، منافع دنيوية، منافع خاصة الذي يحصل في أداء الحج لا يحصل في غيره. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كحرمات هذه الحرمات قال خير له عند ربه، يعني كأنه خيرات من الله تبارك وتعالى، أنه ينتفع بها ويحصل بها الأجر العظيم. ولكن القول الأول هو الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهو خير له عند ربه. قال: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلى عليكم. قالوا لما رحمهم الله تعالى الآن قبل ذلك في الآيات جاء بيان ما يتعلق بالحج، بأفعال الحج، بمناسك الحج كما قرأنا: ثم ليقضوا تفصهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا ما جاء بعد أهلت لكم الأنعام؟ قالوا يعني إهلال الأنعام الذي أهل الله تبارك وتعالى، إن الله تعالى ذكر في مواضع آخر، فلما ذكرها هنا؟ بس فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: نعم، كإن الإنسان إذا أحرم بالحج الصيد عليه حرام، وأنه لا يذبح هديه إذا كان متمتع، إذا كان قارن هدي التمتع، إلا في محلها. فبذلك يمكن إنسان المحرم الذي أحرم أنه يظن في قلبه كما الصيد عليه حرام، أيضا يعني الإبل والبقر البقر والغنم وغير ذلك إذا ذبحته وأكلته استقبلته يمكن أيضا محرم في هذه الحالة. فإن الله تعالى ذكر بعضه قال: لا وأهلت لكم الأنعام. أما الأنعام من الإبل والبقر والغنم وغيرها ما أحل الله تبارك وتعالى لكم إذا أكلتم وإذا ذبحتم وإذا استفدتم منها فلا شيء حتى في حالة الإحرام. فبذلك قال: وأهلت لكم الأنعام إلا ما يطلى عليكم. إلا ما يطلى عليكم يعني ما يطلى عليكم ماذا؟ تحريمه. وما يطلى عليكم تحريمه يعني في الآيات الأخرى كما قال تعالى: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وأيضا كما جاء إن الله تبارك وتعالى حرم الموقوزة والمتردية والنتيهة وما أكل الصب وغير ذلك. وأيضا كما إن الله تبارك وتعالى حرم ما لا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال: إلا ما يطلى عليكم. بس الآن إفهامي يعني عند علماء القواعد قالوا: إلا ها هنا إلا استثناء، استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ استثناء منقطع معنى يعني وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلى، يعني لكن ما يطلى عليكم فارم، ما يطلى عليكم تحريمه فهو حرام. قبل الإحرام حرام وبعد الإحرام كما الميتة موقوزة نتية وغير ذلك، قبل الإحرام حرام وهكذا بعد الإحرام حرام، هذا تكون استثناء منقطع يعني لكن ما يطلى عليكم تحريمه. بس وقال بعض العلماء استثناء متصل، استثناء متصل يعني وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلى عليكم، يعني إنسان أخذ الهدي معه ولكن هدي مات، الهدي مات إذا جاء سبب التحريم من الموت، يعني الناس صار ميتة قال لما صار ميتا إذ ما يطلع عليكم إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم في الآيات الأخيرة وبذلك قال له اتصال بالآيات الذي قبلها إما أن يكون استثناء متصل وإما أن يكون استثناء منقطع إذا كان استثناء متصل يعني ما يؤرز التحريم يعني لهذا الأنعام بسبب الموت أو بغير ذلك فإذا كان استثناء منقطع يعني وحلت لكم الأنعام في حالة الإحرام وغيرها ما أحل الله عليكم إلا ما يترى عليكم لكن ما يترى عليكم تحريمه فهو حرام وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوصان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس الرجس باعتبار لغة معنى أشياء كثيرة فاجتنبوا الرجس من الأوصان من الأوصان رجس بمعنى كثر وجاء أيضا رجس بمعنى عذاب رجس بمعنى عذاب أيضا كما جاء مثلا رجس بمعنى نجس فبذلك لها معاني باعتبار اللغة قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوصان يعني أولا جاء رجس بعده جاء من هذا يقال ماذا لبيان الجنس بيانية من هذا يقال من بيانية فاجتنب الرجس من الأوصان بس افهم والقول الثاني من العلماء فاجتنب الرجس من الأوصان من ابتدائية لأن استعمال من تكون ابتدائية كما يقال سرت من البصرة إلى الكوفة من ابتدائية إلى انتهائية فبذلك قال هاونا مثلا قال الله فاجتنب الرجس من الأوصان يعني ابتداء هذا من ابتدائية ابتداء أي شيء من الأوصال فبذلك أما الذين قالوا مثلا من تبعيزية فهذا غلط افهم هذا لما يحقق العلماء هذه القواعد لما إنسان لا يقع في الخطأ يعني فاجتنب الرجس من الأوصال يعني بعضها حرام وبعضها الاجتناب من بعضها ولا يكون الاجتناب من بعضها اجتناب تكون اجتناب كلي اجتناب كامل يعني من الأوصال ليس من بعض الأوصال فإلا استعمال من أحيانا يكون التبعيز مثلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس يعني بعض الناس ليس المراد جميع الناس لأن من للتبعيز فبذلك في كثير من الآيات فهم تكون من استعماله لماذا استعماله للتبعيز يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس وفي كثير من الآيات من تبعيزية أما ها هنا إذا قلنا نعوذ بالله من تبعيدية تكون معنا نعوذ بالله غلط يعني فاجتنبوا الرجس من الأوصان يعني بعض الأوصان اجتناب بعض الأوصان ما في اجتناب لا فبهذا فاجتنبوا الرجس من الأوصان إما أن يكون من يقال من بيانية يعني لبيان الجنس لبيان جنس الأوصان اجتنبوا فاجتنبوا لما لأن رجس لأنها رجس إما عذاب يعني سبب العذاب وإما رجس يعني حقيقة طيب قالوا العلماء رحمهم الله تعالى الأوصان افهم الأوصان جمع وصن والوصن ما يؤخذ من الحديد والذهب والفضة يعني التمثال الوصن معنى تمثال التمثال الذي يتخذ من الذهب والفضة والحديد والنحاس ثم ينتصب لما لأجل الإبادة وغيرها كما عادة الكفار كما عادة المشركين أنهم يأخذون ويجعلون تماثيل ينتصبونها ثم يعبدونها فبذلك جاء لفظ أوصان أوصان جمع وصن والوصن يعني التمثال ما يؤخذ من الأخشاب من الحديد من أشياء كثيرة من الأحجار وغيرها قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوصان افهم رجس معنى كثير الرجس معنى نجاسات طيب قال العلماء رحمه الله تعالى وصن أخذنا من الذهب أو أخذنا من الفضة أخذنا من الحجارة لا شك في ذلك عبادة وشرك كفر ولكن كيف جاء إطلاق الرجس عليها إطلاق النجاسة عليها فلذلك افهم يعني هاونا جاء إطلاق الرجس على الأوصان لا شك في ذلك عبادة الأوصان كفر وصني لا شك في ذلك مشرك كافر إن الله حرم عليه الجنة فإن الله تبارك وتعالى يدخل النار دائما أبدا وأبدا، هذا لا خلاف فيه. لكن إطلاق الرجس، إطلاق النجاسة على الوصل، لماذا؟ لما بزاهر بإعتبار ظاهر ما في نجاسة، بإعتبار ظاهر ما في نجاسة، شيء من الذهب، شيء من الفضة، شيء من الحديد، شيء من النحاس، شيء من الخشب. وأيضا هم نعوذ بالله يعذبونه ويجعلون عليه عطور وأشياء وكذا وكذا وكذا. فأجاب العلماء فهم، قال بعضهم، لكن هذا جواب يعني جواب بعيد، قال بعضهم لأجل ما يتقربون إليه من الدماء. قال عادة الكفار أنهم يتقربون إليهم قربانا ويذبحون عند الأوصان وعند الأصنام ذبائح حتى يجعلون الدماء في يجعلون الدماء عند الأوصان والأصنام، والدماء لا شك في ذلك نجس. وبذلك جاء إطلاق الرجس، إطلاق القذر، إطلاق النجس على الأوصان. لما؟ لأنهم يتقربون إليهم قربانا وأنهم يجعلون الدماء في عندهم وفي أرجلهم وبين أيديهم، فبأجل ذلك قال بسبب الدماء أنه صار النجاسات. ذهب بعض العلماء إلى هذا، بلا شك يعني هذا واقع. حتى يعني إلى الآن الهندوس الموجود في بلدان الهند وغيرها أنهم لا يتقربون إليهم قربان من البعير والإبل والخيل والغنم، بل نعوذ بالله